الآخرين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه مقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث 16 صحابيا، منهم عمر وعلي وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر والبراء بن عازب وغيرهم رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث يسمى عند أهل العلم بحديث الافتراق، وهو أصل من أصول هذا الباب، وهو باب الافتراق في الدين. والحديث تواتر واستفاض إلى هذه اللفظة، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. ثم بعد ذلك تفاوت في الروايات، فجاء في الرواية المشهورة وهي رواية حسنة رواها الترمذي وغيره وحسنها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الحفاظ، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وجاء في رواية أخرى قال: هم الجماعة. وجاء في رواية ثالثة قال: هم السواد الأعظم. وجاء في حديث معاوية رضي الله عنه قال: افترق أهل الكتابين قبلنا على 72 نحلة، وستفترق هذه الأمة أزيد مما افترق، كلها في النار إلا واحدة. الحديث، فهذا الحديث وهو حديث الافتراق أصل في هذا الباب وأصل في هذا العلم. ذكر فيه عليه الصلاة والسلام علما من أعلام نبوته وشاهدا من شواهد صدقه صلى الله عليه وسلم في أمر وقع، ألا وهو افتراق هذه الأمة. والكلام في هذا الأصل ينبني على عدة أصول. أولها أن من قبلنا وقع فيهم الاختلاف، فكان اختلاف اليهود أولا قبل اختلاف النصارى، فجاء النصارى بعدهم وزادوا عليهم اختلافا وافتراقا. ولما كانت هذه الأمة بعد اليهودية والنصرانية كان الافتراق فيهم أكثر، وهذا كله اضطرادا للسنة الإلهية الشرعية في حصول المشابهة ومتابعة من قبلنا. وذلك أنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلك حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: نعم. وفي رواية قالوا: فارس والروم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. وفيه تقليد من قبلنا سواء كانوا من أهل الكتابين اليهود والنصارى أو غيرهم من الملل التي لها شبهة كتاب، فإن فارس لهم شبهة كتاب وهم المجوس، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بأن يسن فيهم سنة أهل الكتاب. ومن راعى ولاحظ أنه لا يكاد أن توجد أمة إلا وفيهم نبي، كما قال الله جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. رسلا مبشر وفي الآية الأخرى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. يستبعد الإنسان أن تكون أمة كأمة المجوس أو أمة الصينيين ضاربة في التاريخ عددا وعمقا وكثرة أن لا يوجد فيهم رسول تقام عليهم به الحجة وتنقطع عنهم به عند الله العذرة والمعذرة. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام في المجوس عامة أن يسن فيهم سنة أهل الكتاب، وإن كنا لا نعلم عين النبي الذي بعث إليهم كما نعلمه في اليهودية والنصرانية وأشباهها. أولئك لما افترقوا وجد من يقلدهم ويتابعهم ويسير على مسيرهم ومنهاجهم فيفترق افتراقهم. المسألة الثانية والأصل الثاني أن الافتراق نوعان، أو أن الاختلاف في الحقيقة اختلافان نوعان: نوع مذموم لمته الشريعة فيما جاء في القرآن في قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذا الافتراق المذموم والاختلاف المذموم الذي رتب فيه وعليه الوعيد، والوعيد وعيدان: وعيد في الدنيا بالهلكة والضلال، ووعيد في الآخرة بمؤدى هذه الهلكة والضلال وهو العذاب، كما جاء أنها كلها في النار. النوع الثاني، وهذا النوع أيضا هو الذي جاء في السنة تحذيرا منه ووعيدا عليه، يعني الاختلاف المذموم الذي هو الافتراق. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذا يدل على وعيد ومذمة في هذا الافتراق وهذا الاختلاف المذموم، وهو الاختلاف في الدين إن كان في أصوله أو كان في فروعه مما قام عليه الدليل وصح فيه التنزيل. النوع الثاني الاختلاف المندوح، ويقال أنه اختلاف غير مذموم، ولو جوز بالتعبير وقيل اختلاف محمود لما كان فيه غبار في الحقيقة، وهو الاختلاف في فهم الأحكام الشرعية، ومنه اختلاف التنوع في كلام العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كما جاء عنه في تفسير الآية أنهم يفسرونها بأوجه عديدة تحتملها اللغة وتحتملها الأدلة وتراعيها القواعد، قواعد الشريعة وقواعد الأصول. فهذا اختلاف مندوح. ومن الاختلاف المذموم الأول اختلاف التضاد، بأن يكون القولان متضادين، هذا يعارض هذا وهذا ينقض هذا، فهذا اختلاف مذموم. والعلماء رحمهم الله في أصول الفقه وأصول الدين وقواعد التفسير قد ذموا هذا الاختلاف الذي هو اختلاف التضاد. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث افترقت، الافتراق غالبا ما يأتي في الاختلاف ايش المذموم، ولا يتأتى ويأتي في الاختلاف الممدوح، لأن عامة موارد الافتراق في الكتابين في الوحيين تأتي على جهة المذمة والنهي والنفي. المسألة الثالثة في أن قوله عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، هل العدد مراد أو غير مراد؟ أو بمعنى آخر، هل يراد من العدد بيان المعدود أو يراد منه بيان الكثرة؟ أنت معنا أو نمت ناتيك بوسادة؟ ها؟ إذن اجلس جلسة طيبة. هل العدد مراد منه حقيقة المعدود أو يراد منه الكثرة؟ من تأمل في الشريعة في الموارد التي جاء فيها ذكر الأعداد يجد أن الأعداد تأتي على نوعين: أعداد يراد منها حقيقة المعدود كقول الله جل وعلا في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين، لو أطعم 9 يكفي؟ لا يكفي. وفي قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، لو صام 2 ما كفى. فلا بد من بيان هذا العدد صياما وإطعاما. وكقوله في كفارة قتل الخطأ: فكفارته فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين، لو صام 28 ما كفى. فأعداد تأتي يراد منها حقيقة المعدود. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيديه 3 مرات، بيديه 3 مرات يعني 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار إلى 29. هنا بيّن حقيقة المعدود. هذا نوع. نوع آخر أكثر منه: تأتي الأعداد ويراد منها بيان الكثرة ولا يراد منه بيان حقيقة المعدود، وإنما لبيان الكثرة. وهذا معنى ما يقوله العلماء من الأصوليين وغيرهم: إن العدد غير مراد، إن المعدود غير مراد، أو العدد هل له مفهوم أو ليس له مفهوم، بناء على ذلك أن العدد لا مفهوم له. وهذا جاء في مواطن كثيرة، من أصرحها قول الله جل وعلا في المنافقين في آية سورة التوبة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. لو استغفر النبي عليه الصلاة والسلام للمنافقين 1000 مرة يغفر لهم؟ لو استغفر لهم 70,000 مرة يغفر لهم؟ لا. إذن هنا البيان المراد من العدد الكثرة. لو استغفرت لهم يا محمد مرات كثيرة فلن يغفر الله لهم. وقال 70 مرة لبيان التكثير. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة. وفي لفظ: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحديث مخرج في الصحيحين بروايتين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هل قوله الإيمان 70 شعبة، في اللفظ الآخر قال 60 شعبة، هل فيه تناقض أو تضاد؟ لا، وإنما هذا تنويع في التعبير لبيان كثرة شعب وخصال الإيمان. ولهذا لما عد من العلماء مثل البيهقي في شعب الإيمان، وتبعه القزويني في المختصر، وقبلهما الحليلي في المنهاج، نافت الشعب التي عددوها على 90 شعبة، ومنهم من زادها على 100 شعبة. إذن قوله 60 أو 70 لبيان كثرة شعب الإيمان وتنوعها وكثرة خصالها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، في لفظ 27 درجة. المراد هنا بالفضل أي أنها تفضلها مرات كثيرة. ومن هذا الباب هذا الحديث، حديث الافتراق، فافتراق اليهود على 70 فرقة، وافتراق النصارى على 71، وافتراق هذه الأمة على 72، بيانه ومراده كثرة الافتراق عند هذه الأمم كثرتها, وإن لم ينضبط عدد الفرق بسبعين أو 71 أو 72 أو 72 عند كل أمة. لكن الحد الأدنى أن افتراق اليهودي أقل من افتراق النصارى, وافتراق النصارى أكثر من افتراق اليهود, وأن افتراق هذه الأمة أكثر من افتراق الأمتين قبلنا. هذا الحد الذي يفهم منه التنويع بأن افتراق اليهود على 71 وافتراق النصارى على 72, وستفترق هذه الأمة على 73. وثمة أصل في العربية أن ألفاظ العقود 20-30-100 ومضاعفاتها أنها تأتي في لغة العرب وتأتي في القرآن لبيان الكثرة, لبيان الكثرة أكثر من إتيانها لبيان المعدود. المسألة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة, أتى بالسين التي هي من حروف التسويف والتنفيس, قال وستفترق, هذا حرف تنفيس غير حرف التسويف وهو سوف. وقالوا إن مدلول حرف التنفيس السين وقوعه مباشرة أقرب في زمانه من وقوعه لو عبر عنه بسوف حرف التسويف. وستفترق هذه الأمة, ولم يقل وسوف تفترق هذه الأمة, وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة, أي أن الافتراق فيها قريب, وقد وقع ما حذره النبي عليه الصلاة والسلام وخشيه عليه, فما كاد أن يموت صلى الله عليه وسلم ويقتل عمر إلا والفتن والافتراق والتشرذم والغوائية كلها ترفع برأسها شيئا فشيئا. فمن قضى عهد الصحابة رضي الله عنهم إلا وأصول الفرق قد رفعت برؤوسها وتأصلت, وما زال الأمر في اتساع من جهة الافتراق والتشرذم. قوله وستفترق هذه الأمة, هذه الإشارة إلى أمته عليه الصلاة والسلام, ولم يقل وستفترق أمتي فينسبهم إليه لئلا يظن النظان أن الافتراق محمود في أمتي, ولكن الحديث خرج مخرج ماذا؟ الوعيد ومخرج الزجر والتهديد, ولم يخرج مخرج الثناء والمدح. ولهذا قال ستفترق هذه الأمة. وأمته عليه الصلاة والسلام نوعان, أمة دعوة وهم من يدعون من سائر الملل إلى دينه, سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو بوذيين أو وثنيين أو على غير ملة, أي ملة كانت. النوع الثاني أمة الإجابة, وهم من استجابوا لله وللرسول فآمنوا, فهم داخلون في أمته. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وتكون أمته شهيدة على جميع الأمم. المسألة الرابعة أو الخامسة, ها يلا عد علينا, الأولى ها ها وقوع الاختلاف, ها ثانية الافتراق نوعان, ثالثا هل المراد العدد حقيقة المعدود أو الكثرة, رابعا نعم. المسألة الخامسة يا أخواني في وعيده عليه الصلاة والسلام بأن هذه الفرق كلها في النار, وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. هل كلها في النار عائد على افتراق هذه الأمة فقط, أو يشمل افتراق الأمتين قبلنا من اليهودية والنصرانية؟ ظاهر الحديث أنه خاص بهذه الأمة, أنه عام للأمة ولغيرها, لأن اليهودية والنصرانية بعد بعثته عليه الصلاة والسلام إن لم تنقاد إلى ما جاء به وتتبعه وتؤمن به وتسلم فإنها في النار قطعا وبإجماع المسلمين. ودلائل ذلك كثيرة، منها أن الله كفر اليهود عموما في القرآن والنصارى عموما إن لم يؤمنوا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما جاء في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فقوله كلها في النار أي جميع هذه الفرق المفترقة. من يسلم من النار؟ يسلم من النار من اليهود من كانوا على دين موسى وآمنوا به وبغيره من الأنبياء، فإن أدركوا عيسى وآمنوا به آمنوا، وإن أدركوا نبينا عليه الصلاة والسلام فآمنوا به آمنوا كعبد الله بن سلام فيخرج من هذا الوصف. كذلك في فرق النصارى من كان على دين عيسى لم يحرف ولم يبدله وأدركوا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فآمنوا به فهؤلاء مؤمنون. وفي هذه الأمة أيضا كلها في النار، أي فرق مفترقة إلا واحدة. وقوله كلها في النار أي على سبيل الوعيد، ودخول هذه الفرق للنار على نوعين، منها ما يكون على جهة الخلود والتأبيد إن كفروا إذا كان افتراقهم افتراقا كفريا، ومنها ما يكون ومن هؤلاء في هذه الأمة من كانت بدعتهم بدعة كفرية مكفرة كما ذكره العلماء في الفلاسفة في الزنادقة وفي المنافقين وفي الجهمية، فإن الجهمية اتفق علماء المسلمين في الأمصار على تكفيره. يقول ابن القيم رحمه الله حاكيا هذا الاتفاق: ولقد تقلد كفرهم أي الجهمية 50 في 10 من العلماء في البلدان، وقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني. فمن كانت بدعته وافتراقه مكفرا فإنه في النار على جهة التكفير والخلود، لأن الكافر بالله كفرا أكبر هو في النار. ولاحظوا أن هذا لا على جهة التعيين وإنما على جهة العموم. هناك من يكون في النار على جهة الوعيد إذا كانت بدعته وافتراقه مفسق مضلل لم يبلغ إلى حد الكفر بالله، فهو متوعد بالنار لا خلودا وإنما عذابا ووعيدا، وإلا فهو تحت مشيئة الله عز وجل. وهذا في البدع ماذا؟ في البدع غير المكفرة وإنما المفسقة والمضللة، كبدع الأشاعرة في تأويل بعض الصفات وقولهم في القدر بالكسر، والبدع في الإيمان. المسألة السادسة يا أيها الإخوة في قوله افترقت النصارى على 71 فرقة، أي في التمييز في تمييز الفرق، قال فرقة فرقة فرقة. جاء في حديث معاوية قال افترق أهل الكتابين قبلنا على 70 نحلة، فقوله نحلة أو فرقة ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها أن الافتراق ينبني على أصول اعتقادية ينتحل هؤلاء دينا لهم، أن الافتراق ينبني على ماذا؟ على أصول اعتقادية وعقائد ينتحل هؤلاء المفترقون فتصير دينا لهم وعقيدة لهم يعتقدونها ويتدينون بها. ولهذا قد تبدأ الفرقة في أول الأمر مقالة فلا تكون فرقة حتى يدين بهذه المقالة من يدين فيجتمعون عليها ويتعصبون لها ويدعون إليها وتكون من دينهم الذي يتدينون به لله جل وعلا، فتكون عندئذ نحلة أو فرقة أو ملة. المسألة السابعة في قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة وهذا الاستثناء يدل على أن هذه الفرقة نادية، أن هذه الفرقة وهذه الطائفة أنها نادية، وقوله إلا واحدة أي أن هذه جماعة لم تفترق كافتراق غيرها، وإن كانت تسمى فرقة بالنسبة إلى غيرها من الفرق، فإن أولئك لما افترقوا فصاروا فرقا، الطائفة الناجية والفرقة الناجية تسمى فرقة بالنسبة إلى غيرها، وإن كانت في الأصل ليست فرقة وإنما هي على المنهاج الأول وعلى الدين العتيق، لم يورث بها وفيها ومنها ابتداع يوجب افتراقها إلا واحدة وهي الناجية، الناجية من الهلكة والضلال في الدنيا والناجية من النار بالضرورة كذلك يوم القيامة. هذه الفرقة الناجية من هي؟ الفرقة الناجية قد تنوعت فيها الأحاديث وتنوعت فيها الروايات على حديث واحد، فجاء في أكثر الروايات قيل من هم يا رسول الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الناجية من هم، لأنهم يطلبون ماذا؟ يطلبون النجاة ويطلبون السلامة ويطلبون البعد من النار. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كان على ديني الذي بعثت به وعلى دين أصحابي الذين نزل فيهم الدين وخطب به أول، في قول الله تعالى في غير ما يا أيها الذين آمنوا، من أول من خطب بها؟ لا شك أنهم الصحابة رضي الله عنه، فهم المخاطبون بالتنزيل، بالتنزيل وحيا، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن هذا أخذ العلماء أنهم كانوا على السنة، على السنة، لأن الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه أصحابه ودرجوا عليه ومضوا عليه هي سنته الصحيحة صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك وصفت الفرقة الناجية بأهل السنة، أهل السنة، الإضافة المضافة المضاف إليه يفيد التخصيص بأن هؤلاء يحسوا بكونهم أهل السنة. جاء في رواية ثانية قال هم الجماعة، ولهذا وصفوا بأهل السنة والجماعة، لأن وصف الجماعة جاء في تعيين هذه الفرقة الناجية. ما معنى الجماعة؟ الجماعة المجتمعون على الحق وإن كانوا قلة، فليس المراد بالجماعة الكثرة عددا، لأن الشريعة نبهتنا في أدلتها إلى أن العبرة ليس بكثرة العدد، كما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن الأكثر ليس فيه العبرة بكونه على السلامة ولا على الصواب ولا على الحق. وفي الحديث هذا قال كلها في النار، أي كل هذا الفرق في النار إلا واحدة، الأكثر إيه؟ في النار. إذن ليس العبرة بالكثرة. ومن دلائل ذلك ودلائله متواترة مستفيضة حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله عز وجل يوم القيامة يقول يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار، قال من كم يا ربي؟ قال من كل ألف كم؟ 999 في النار وواحد في الجنة، دل على أن الأكثر إيه؟ الأكثر في النار، الأكثر ضلال. ثم جاءت البشارة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قال منكم واحد، من هذه الأمة واحد، ومن الإنجوم أجود 999، فدل على كثرة الإنجوم أجود وكثرة أهل النار وقلة أهل الحق بالنسبة إليه. إذن قوله الجماعة ليس المراد به الكثرة عددا، وإنما العبرة بما اجتمعوا عليه من الحق. ويدل لذلك أيضا صراحة قول الله جل وعلا في آخر سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن للمشركين. فقال إن إبراهيم كان أمة مع أنه الوحيد في زمنه وفي عهده الذي كان على التوحيد وعلى الإيمان، ومع ذلك سماه الله جل وعلا ووصفه بأنه أمة. إذا الحق لا ينظر إلى كثرة العدد فيه، وإنما ينظر إلى ما هم عليه. وقوله الجماعة أي المجتمعون على الحق ولو كانوا قلة، ولو كانوا واحدا. جاء في لفظ ثالث قال هم السواد الأعظم. من أين؟ من المسلمين، لأن أل هنا العهدية، السواد الأعظم، فإن عامة المؤمنين على الفطرة وعلى الدين الفطري، والدين والعقيدة والإسلام هو الذي فطر الله عليه العبادة. أما الفرق فهي طارئة، والشرك طارئ، والبدعة طارئة، فالأصل السلام. ولهذا جاء الحديث كل مولد يولد على فطرة فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه، ولم يقل إيش أو يسلمانه، لأن الأصل فطرة. فمثل البهيمة، تنتج البهيمة، هل ترى فيها من جدعاء القرن حتى تكون أنتم قد تدعونها، أي تقطعون قرنها وتقصونه. ومن هذا الباب قال العلماء إن الفرقة النادية إنهم هم أهل السنة والجماعة، وهم السواد الأعظم، أي من عوام المسلمين الذين على الفطرة لم تتغير فطرهم بما يكدرها من انفراق المفترقين وبدع المبتدعين. وإلا فإن العوام المنتسبين إلى الفرق قد تغيرت فطرهم وتلوثت عقائدهم بما انتسبوا إليه من فرقهم، إما رافضة أو جهمية أو مرجئة أو قدرية أو صوفية أو غيرها من أصول الفرق التي يأتي إن شاء الله تعدادها. المسألة الثامنة، المسألة الثامنة في قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، وجاء في بعض الأحاديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالفرقة الناجية هي الفرقة المنصورة، هي الفرقة المنصورة، سواء النصر الظاهر أو النصر في اعتقادها ودينها وما تدين به ربها جل وعلا. وإلا قد تكون هذه الفرقة في بعض الأحوال وبعض الأزمان وبعض الأعصار غير منصورة من جهة الناس، لكنها منصورة من رب الناس جل وعلا، فيتعرض أصحابها للامتلاء والامتحان الذي يزيد في رتبتهم ودرجتهم ومثوبتهم عند الله عز وجل. المسألة التاسعة يا أيها الإخوة في أصول الفرق في هذه الأمة. العلماء رحمهم الله استنبطوا أصول الفرق من دراسة هذه الأحاديث وما جرى مجراها، ومن عرضها على واقع مسيرة الأمة التاريخية العقدية، تاريخ العقدي كيف حصل الافتراق فيه. والافتراق بدأ متى؟ من قتل عمر رضي الله عنه. ولهذا لما سأل عمر عن الفتن قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فتنة الرجل في أهله تكفرها الصلاة والصدقة، قال ليس عن هذا أسأل، وإنما أسأل عن الفتن التي تموج كما يموج البحر. فقال له حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. فقال عمر، كان عمر وحذيفة يتكلمان بالإشارة، لكن هذا هو سمو الفقه والفهم ودقة الإيمان والبصيرة التي جعلها الله جل وعلا فيهما. قال هذا الباب الذي بيني وبينها يفتح ولا يكسر؟ ماذا قال حذيفة؟ قال بل يكسر يا أمير المؤمنين. فقال عمر ذلك أجدر ألا يغلق بعد ذلك، لأن الشيء المنكسر لن يغلق. وفي مثل الناس العامي عندنا المتلذذ يطيح، يتلذذ الشيطان. إذا كان بيننا وبين هذه الفتنة باب ويكسر هذا الباب، ذلك حري أن لا يغلق أبدا. فكان عمر يعرف الفتنة ويعرف الباب، وعمر هو الذي كان بينه، الذي كان بين الناس وبين هذه الفتنة، وكسره بقتله رضي الله عنه. ولهذا في عهد عثمان رفعت الخوارج رأسها، ثم الروافض في عهده وعهد علي رضي الله عنهما، ثم تتابعت الفرق. أصول الفرق، وهذه المسألة العاشرة، أصول الفرق في تاريخ المسلمين العقدي خمسة فرق. أولها الخوارج، وهي أول فرقة استرقت في هذه الأمة، وكان أول أصلها في غزوة حنين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم أوطاس، غنائم حنين. جاء رجل من أهل نجد أعرابي غائر العينين نفئ الجبين، فقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، وهو عبد الله بن زويسرة التميمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، خفت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل. فقال من حضر من الصحابة إما عمر أو خالد، يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه. قال دعك، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقيامكم إلى قيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يزاوج تراقيهم أو حناجرهم. فأفاد عليه الصلاة والسلام بخروج هذه الفرقة، وقد خرج هؤلاء على عثمان حتى اجتمعوا على قتله لتشويشات وتسويغات زعموها حقا وهي باطل، حجج تهافت كالزجاج تقالها حقا وكل كافر مكسور. خرج بعدها، والحديث حديث هذا أخذ به أبي سعيد في الصحيحين، خرج أيضا بعدهم الروافض، وهم الغلاة في علي وآل البيت رضي الله عنه. وتفاوت غلوهم، وبتفاوت غلوهم في علي وآل البيت تفاوت افتراقهم أيضا، لأن الرافضة وإن كان أصلها فرقة واحدة لكنها انطوى تحتها عدة فرق بحسب غلوهم في مقالاتهم وأصولهم. وعلي رضي الله عنه انحرفت فيه هاتان الطائفتان، الخوارج فنصبوه العدا وهم النواصب، والروافض غلوا فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عليا بذلك أنه تصلى عليه النار طائفتان. يقول القحطان رحمه الله في النونية: وعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلى أهل ثاني. الفرقة الثالثة القدرية، وهم المعتزلة، وقد خرج القدرية والمعتزلة أوائلهم في آخر عهد الصحابة في قول معبد بن خالد الجهني بنفي القدر الذي قتله عبد الملك بن مروان بفتوى الصحابة بفتوى التابعين، ثم الخروج واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. وهؤلاء المعتزلة القدرية أتوا بالبدع الاعتقادية في مسألة القدر، نفي القدر، في مسائل الصفات بعد ذلك، وفي مسائل الوعيد، لأنهم شابهوا قول الخوارج. الفرقة الرابعة المرجئة، والمرجئة فرق، ومن المرجئة الجهمية الجبرية، فهم ضد القدرية في باب القدر وضدهم في باب الوعيد، لكن قولهم متفق مؤتلف في إنكار أسماء الله جل وعلا وصفاته. ثم الصوفية، وكانوا في أول المئة الثانية كما سبق بيانه لما تدارسنا وإياكم أصول هذه الفرق. هذه أصول الفرق في تاريخ المسلمين، خمسة: خوارج والروافض والقدرية وهم المعتزلة والمرجئة، وأول فرق المرجئة الجهمية الجبرية والصوفية. المسألة الحادية عشرة يا أيها الإخوة، وهي أن هذه الفرق انقسمت في أنفسها إلى فرق كثيرة، ولهذا العدد فيها بأن 270 غير محصوف، لأن الروافض وحدهم نافوا على هذا العدد. والروافض أنواع ثلاث: غلاة كالباطنية والقرامطة والحشاشون والدروز والنصيرية والإسماعيلية والبهرة والديلمية والديصانية والعبيدية القداحية وأمثالهم، وعامة الروافض وهم الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية الموسوية الكاظمية، وأخفهم رفضا وهم الزيدية بفرقهم الخمس أو الست: الهادوية والجارودية إلى آخره. يعني هذه الفرق انقسمت في أنفسها وما زالت انقسام، ولهذا أهل السنة والجماعة لهم في دراسة هذه الفرق وتمييزها وتصنيفها أنهم لا يعدونها عدا، لأن الحديث مقصود به بيان العدد فقط، وإنما يكفي بيان أصول هذه الفرق وما تفرع منها، فيعرضونها على ميزان الوحي، على الشرع، على الأدلة في الكتاب والسنة، فيميزون فيها صدق اعتقادهم وصدق دينهم من باطله وكذبه. أما المتكلمون من كتاب المقالات وأرباب الأقوال والمذاهب والفرق، فإنهم يضطربون إذا ذكروا هذه الفرق فعدوها بالعدد، كما فعله فخر الدين الرازي في اعتقادات المشركين، اعتقادات فرق المسلمين، وفعله عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، وفعله الشهرستاني في الملل والنحل، وفعله من قبله ابن حزم، وإن كان ابن حزم على غير هذا المنحى في كتاب الفصل، أنهم إذا عدوا هذه الفرق حصروها في 72. ولكن هذه في انقسامات، لأن أصل الفرق يرجع إلى تعصب لقول عالم أو لقول معظم عندهم فيتبعه طائفة منهم فتكون فرقة، تبدأ بفكرة في رأسه ثم اعتقاد ثم يتبعه عليه أصحابه وطلابه وجلساؤه إلى أن تكون بعد ذلك فرقة تنسب إليه تنسب إليه. المسألة الثانية عشرة وهي المسألة الأخيرة، أن الافتراق يزيد ويتسع ببعد الناس عن عهد النبوة وزمن السلف الصالح. كلما بعد الناس عن عهد النبوة وزمن السلف كلما ازداد الافتراق واتسع الخلاف، وكلما قربوا من عهد النبوة كلما ضاق الخلاف وقل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ليس فيهم افتراق، في عصر التابعين وجد الافتراق في أصوله، في عصر تابع التابعين اتسع الافتراق إلى أن يأتي إلى آخر الزمان فيضمحل الحق ولا يبقى إلا الباطل. يعني من لوازم هذا الافتراق ضعف الحق وخفاءه وظهور الباطل وانتشاره بانتشار هذه الفرق وهذه المقالة. ولهذا أبان عليه الصلاة والسلام عن هذا الأصل في حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال: خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وخط عن جنباته خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، هذا الإسلام، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. فالافتراق هو سبب الهلكة في الدنيا والضلال، وهو سبب ورود النار يوم القيامة، إما خلودا إن كانت البدع مكفرة، أو وعيدا إن كانت البدع مفسقة مضللة. إلى أن يأتي آخر الزمان فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله في عامة الشرك والكفر. وما هذه البدع إلا وسائلها وطرائقها ومسوغاتها ومبرراتها. أليس الروافض الآن دينهم على الكفر والشرك، دعاء غير الله وذبح لغير الله وسب الصحابة وانتقاص القرآن والنيل من أم المؤمنين وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتقدونه دين. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الفتن: إن شر الناس عند الله الذين يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء. قال: والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما القاسم المشترك بينهما؟ ها، إن شر الناس عند الله منزل يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما القاسم المشترك بين هذين الثلثين؟ لا، الذي يعرف يعطينا يمناه حتى نعطيه من الجوائز. ما القدر المشترك الذي يجمع هؤلاء وهؤلاء؟ الشرك بالله. أحسنت. القاسم المشترك هو ماذا؟ شركهم بالله. فالذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أشركوا، والذين أدركتهم الساعة وهم أحياء لا يعرفون الله لكفرهم بالله جل وعلا وشركهم به. ذكرنا كم مسألة الآن؟ 12 مسألة. أختم يا أيها الإخوة في هذا الحديث بأن شيخ الإسلام ابن تيمية شرحه شرحا مفصلا من جهة تقعيده وذكر الخلاف العقدي في رسالة مستقلة ضمن مجموع الفتاوى في شرح هذا الحديث. وحديث الاستراق أصل من أصول العلم، وهو يندرج في هذا الشرط الذي ذكرناه في أن نذكر الأحاديث في أصول العلم، وهذا منها. وقد دل على معناه ظواهر أدلة كثيرة، ولهذا حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بالتواتر لفظا ومعنى. نعم، ذكر ذلك في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث. نعم، أظنه في الثالث. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية أنهم السواد الأعظم، يفسر هذا ما عليه الرواية الأخرى أنهم الجماعة وأنهم أهل أنهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسواد الأعظم يعني بالنسبة إلى عوام المسلمين، نسائهم وأطفالهم وعجائزهم، بأن هؤلاء على الفطرة لم تشرمهم الأقوال ولا العقائد ولا الانحرافات ولا البدع. وقول من قال من أهل السنة إنهم قليل وإنهم غرباء، هذا بالنسبة الاعتبارية، بالنسبة إلى الزمان وبالنسبة إلى المكان وبالنسبة إلى علمائهم هم قلة. ولهذا في حديث مسلم، حديث أبي هريرة عند مسلم: بدأ الإسلام غريب وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا هو مؤدى هذا الحديث في فهمه. نعم، تفضل. هنا في إضافة أنه لما ذكروا أهل الفرقة الناجية قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. نعم، نعم، قول أهل البدع أنهم هم السواد الأعظم بالنسبة للكثرة نظرا إلى جانب من الحديث وترك الجوانب الأخرى. ويفسر معنى السواد الأعظم الرواية الأخرى أن العبرة بما كان عليه من الحق لا بكثرة العدل. ثم السواد الأعظم رد به العوام الذين لم تتغير فطرهم في البدع ولا عقائدهم بالأقوال والاعتقادات والمذاهب الشاذة. نعم، أحد عنده سؤال؟ نعم، هي فرقة ناجية، هي فرقة بالنسبة إلى الفرق الأخرى التي سرق أهل السنة والجماعة، هي فرقة ناجية بالنسبة للفرق الهالكة، فهي فرقة بالنسبة إلى غيرها نسبة اعتبارية، أما من حيث هي فليست فرقة، لم تفترق عن الدين ولم تشر ولم تجعل لنفسها فرقة منفصلة عن الدين، وإنما لما افترق غيرها تميزت بينها بأنها فرقة نجت عن هذا الافتراق المذموم. نعم، ثلاثة أسئلة على المنهج يكفي. طيب، نعم، أما من يقول إن البدع كلها في النار على جهة الخلود لا يخرج من النار فهذا قول باطل، وهذا قول الخوارج في لازمه وقول الوعيدية في أثره، فإن البدع منها بدع هي معاصي، ومنها بدع هي كبائر، ومنها بدع هي كفر، فما كان بدعة من جهة المعصية ومن جهة الكبيرة صاحبها تحت المشيئة، حتى إذا دخل النار لا يخلد فيها، وإن توعد وإن جاء الوعيد عليه في النار. أما الذي يكون في النار مخلد هي البدعة الكفرية، كما أن الله توعد على الذنوب، على الزنا وعلى شرب الخمر وعلى أكل الربا، توعد عليه النار، هل صاحبه مخلد؟ باتفاق أهل السنة أنه غير مخلد، وإنما يعذب إن دخل النار بمشيئة الله، عذب بها على قدر معصيته وذنبه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذه الأربعة نعطيها لمن سألوا. ها؟ تفضل. نعم، أنتم ثلاثة، سئلت وأنت الرابع، خذ هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.